قيل هذه الدلائل تدل على أنه نبي لكن محل خلاف. الراجح عندي أنه نبي، لكن أنت مش مطالب بضمن 25. ذو القرنين، قيل ملك وقيل نبي. لقمان، قيل نبي وقيل حكيم، والراجح أنه حكيم. الثلاثة ذولا محل خلاف خلاص، لكن 25 نبي ورسول اللي أنت سمعتهم وجوب الإيمان بهم إيمان تفصيلي، الكفر بواحد منهم كفر بجميعهم كفر بالله تعالى. واضح الحتة دي أو الحكم ده؟ الكفر بواحد منهم كفر بجميعهم،